سائل كيف ترد على الذي يقول انا لا اصدق ان الجن يدخلون في الجن في الانسان لانهم خلقوا من نار والانسان خلق والانس خلق من طين والانس خلق من طين فكيف يدخلون الجن وهم من نار في الانس وهم من طين وان خلقهم مختلف وجزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. نعم وسمعتم الايه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وايوب يقول رب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل وشراب هذا مغتسل بارد وشراب. ثم بعد ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخبر بالقران عن وسوسه الشخص عن وسوسه الشيطان وهروبه واتيانه الى الشخص فيقول كما في الصحيحين ان الشيطان اذا سمع الاذان هرب ولو ضراب فاذا انتهى الاذان رجع فاذا ثوب هرب وله ضراب. ثم بعد ذلكم نعم بعد ذلكم ماذا يا اخواننا ياتي الشخص ويلبس عليه صلاته حتى يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر. حتى بعض الحمقاء في ذات مرة يقول والله من الشيطان مصالح. قالوا كيف ذاك؟ قال انا وضعت المفتاح وخدعته ولا دريت اينه وعند ان كنت في الصباح جاءني الشيطان وفسلي واخبرني انه في مكان كذا وكذا. هو ما يدري المسكين ان الذي افتدى عليه من صلاته ومن اتصال بالله سبحانه وتعالى اعظم مما حصل له من وجود مفتاحه. فماذا يا اخواننا فالقصد ان هذه فكره فلسفيه معتزليه يعجبني ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في التوسل الوسيله ايضاح الدلاله في عموم الرساله بعد ان ذكر الادله قال لو لم يرد دليل ما كان لنا ان نخالف الواقع بدون دليل. مثلا شيطان ترى يجري في جسم اخيك تضرب اخاك بماء لو كان الضرب واقعا عليه لقتله. نعم يتكلم الشيطان بما لا يعرفه الانسان. تلكم المرأة التي أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن راشد الجنية التي صرعت أخا له في الله فبرا عليها وتكلمت معه وقالت إنها تحب هذا الرجل. قال ولكنه لا يحبك. قالت وتريد أن تتزوج به. قال كيف تتزوج أنت وأنت جنية وأنت؟ قالت فقد روى الطبراني في معجمه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج جنيه طيب انسيا بجنيه. قال والمريض لا يعرف الطبراني ولا يعرف معجم الطبراني وهكذا. ورب جني يتلو القران والمريض لا يحفظ القرآن. نعم وهكذا أمر مشاهد ما ينكره إلا من أعمى الله بصيرته والله المستعان.